أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فنستأنف حديثنا بحول الله حول آية النسخ وأماراتها وعلاماتها النورانية من الإشارات التي وردت فيها للتعريف بالله جل وعلا. ما ننسخ من آية أو ننسيها ناتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نسأل الله العافية. سبقت بيانات على قدر الإمكان لحقيقة النسخ في القرآن وأنه أمر تربوي. أن النسخ هو قضية تربوية وتأسيس قرآني لمنهاج تربوي في الإسلام. ففي حقيقة الأمر النسخ دال على اسم من أسماء الله الحسنى وهو اللطيف. اللطيف لأنه من لطفه بعباده أن أرقاهم ورباهم وزكاهم ليكونوا أهلا لحمل أمانته. والتربية والتزكية التي تفضل بها الله جل وعلا على عباده كان من وسائلها النسخ. والنسخ منسوب إلى الرب من حيث هو رب جل وعلا، لأن الله تعالى مسمي رب لأنه يرب الناس ربا من التربية. رب الناس أي الذي يرعاهم ويكلأهم وينمي حقائقهم ومواهبهم، هذا معنى رب. هو مرشي رب، رب الشيء مالكه، ولكن فيه معنى أنهم قبلوا، ماشي غير مالكوا وهاملوا. لا، الذي يملك الشيء ويهمله ليس برب حقيقي، يعني بالمعنى اللغوي. رب الدار أو رب البستان، يعني دابا بمنطق اللغة العربية إذا قلنا رب البستان يعني موله مالكه وزائد، لا بد من هذا المعنى، زائد أنهم قبلوا إلى مخلي هاملوا ليس برب، لأن لا بد من معنى ديال التربية فرا بابا إلى ما كينش ما كين ولو. فرب الكون مالكه وخالقه ومدبر أمره من قبله، يرزقه ويحيي ويميت ويرعى ويكلى من قبل كل شيء، هذا الرب. فمن ربوبية الرب بعباده أنه ينساخ الآيات، هذا من المعاني ديال الربوبية، يعني من قبل العباد ديالو ويرعاهم ويكلأهم وينساخ لهم، لا عليهم، ينسخ لهم من أجل أن يرقيهم في مراتب الإيمان ومعارج القرآن ومدارجه. ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وسبق البيان أن الكفار شككوا في حقيقة القرآن ومصدريته الربانية الإلهية من حيث وجدوا فيه نسخ الآيات. ولذلك الله عز وجل يشير بهذا المقطع العجيب من سورة البقرة إلى أنه في حقيقة الأمر بالنسخ، بالنسخ يعرف الله، بالنسخ يعرف الله. من أراد أن يعرف الله من حيث هو لطيف، من حيث هو رحمن الرحيم، يكلاء عباده ويرعاهم، فليتبصر النسخ. كم هو رحمن الرحيم هذا الملك العظيم رب السماوات والأرض. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصر؟ فنبه المسلمين إلى خطر أن يقعوا فيما وقعت فيه بنو إسرائيل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ الذي وقع فيه بنو إسرائيل قبل هو أنهم جهلوا قدر الله جل وعلا، وفي حقهم نزل قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. في حقهم يعني هما اللي تقلوا ما الكلام هذا. فلما كانت بنو إسرائيل ما عندهاش معرفة حقيقية بالله، كانوا كيستهنوا بسيدنا موسى ويسألون موسى أشياء يعني تدل على جهلهم الفظيع بالله. لأنه من بين ما قالوا، قالوا أرنا الله جهرة، ورنا الله نشوفه هكذا بين عين، هكذا طلبوا من موسى. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. علاش جاء هذا السؤال هذا بالضبط وهذا التنبيه القرآني هنا؟ يعني رب العالمين كيقول لنا عندك جهلوا بالله لدرجات وقعوا في ذاك الكلام اللي وقعوا فيه اليهود، فقد جهلوا بالله. فلما كتسول وكتناقش في النسخ علاش كاين والتهكم وتسخر من النسخ الذي في القرآن، هذا دل على أنك لا تعرف الله. فإذا كنت لا تعرف الله فاحذر أن تقع في المصيبة الكبرى وتطلب شيئا فوق حقيقتك الوجودية. ولهذا جاءت هذه الآيات لتعطينا واحد لمعات نورانية. هذه اللمعات النورانية يشاهد فيها المسلم الحق الذي يبصر بصائر القرآن، يشهد فيها، يشهد فيها ويشاهد حقيقة اسمها الله أكبر. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ما في السماوات وما في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ هذا الملك الرباني الكوني العظيم الذي امتد إلى آفاق لا تحصى، لا يقدر عبد بخياله على الإحاطة بها. الكون الفسيح الذي يقهر الخيال، يقهر الخيال، خيال ديال الملك يتقهر، ما يستطيع جاري امتداد الكون، لا يستطيع أبدا أبدا. رب الكون المحيط بكل شيء يتكلم، رب الكون المحيط بكل شيء يتكلم. ولذلك فعلا لما تجي لواحد العظيم اللي هو رب الكون سبحانه وتبدا تناقشوا علاش كدير هذه، يعني شيء غريب، ما عارفش مع من كتكلم، راه رب الكون يعني هذا يدل على جهل فظيع، جهل فظيع ديال هذا المتكلم الانسان بمن يتكلم معه، بمن يستدرك عليه. واحد المره الصحابه غير قالوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي يا رسول الله هذه راه صعيبه علينا، فغضب من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني واحد المعنى اتريدون ان تقولوا كما قالت بنو اسرائيل سمعنا وعصينا؟ تريدون ان تستدركوا على الله؟ بل قولوا سمعنا واطعنا. لما نزل قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة فزعين إلى رسول الله، كيف وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ومن ذا منا لا يكتم شيئا من الشر في قلبه؟ من يستطيع أن يدفع خواطر الشيطان عن قلبه. يعني الحاجة وخمزة المنطق بها ما درتها نتحس بمعين إدارتها هنا، وأنا ما نقدرش يعني نحمي النفس ديالي من وساوس الشيطان، لا أستطيع. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. وحقيقة يعني هذا تكليف ما لا يطاق. لكن لما الصحابة قالوا ذلك الكلام سيدنا محمد ما عجبوش الحال، لأن ما دام الله قال هذا الكلام ينبغي أن نقول سمعنا وأطعنا، يكون كما بغي يكون، هذا رب الكون، ما ينبغي أن ترد ولا أن تستدرك. من سوء الأدب، من سوء الأدب بين العبد، من العبد إزاء ربه أن يتحدث بمثل هذا الكلام. طلب اللطف وطلب الرحمة وربي تعالى من طالع على القلوب. فجلسوا الأرض فعلا وندموا على مقولتهم وقالوا سمعنا وأطعنا. ولذلك جاءت التتمات بعد ذلك في قوله جل وعلا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فجاء التخفيف بعده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخر الآية. المعرفة بالله تقتضي عدم الاستدراك على الله، والاستدراك على الله دال على الجهل الفظيع بالله. أي واحد يطير له القضاء والقدر أو يعني يطلع له الزعاف من الدنيا دال على جهله بالله تماما. لم يجد إلى الله من فاز نور يبصر به حقائق الإيمان، فضاقت نفسه، ولو عرف الحق حقيقة لوجد ساعة في صدره وانشراحا ما له مثيل. حقائق الإيمان القرآنية كتعطي هذا المذاق للمؤمن، تعطيه واحد السكينة هادئة مطمئنة مستريحة، لأن عنده يقين بأن هذا الملك العظيم لا يفعل إلا خيرا. لو اطلعتم على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم خيرا، وأنه لا يظلم مثقال ذرة، وأنه الرحمن الرحيم، ما تناول أحدا من عباده إلا برحمة، إلا برحمة. حتى إنه جل وعلا إذ أنزل الكتب على الكفار وكفر الكفار عبر تعبيرا في كتابه العظيم دال على رحمته التي وسعت كل شيء، وعلى أنه سبحانه وتعالى إذ أنزل الكتب على الكفار فرفضوها ذكر ربوبيته، أو ذكر بربوبيته لهم وبأنهم عباد في نهاية المطاف، عباد كان أولى أن يكونوا مطيعين. فقال سبحانه وتعالى يا حسرة على العباد، سبحانه لا يتحسر جل وعلا، ولكنه يحكي إحساس المؤمن إزاء الكافر حينما يأتيه النور ويلقي به بعيدا. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أسف، أسف فعلا على الإنسان، أي إنسان الذي يأتيه النور فيضيعه ويختار الظلمات. ولذلك جاء ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ما في السماوات وما في الأرض، ألم تعلم. كيف إذا كنت تعلم إذن تستدرك على الله في تشريعه من النسخ أو غيره، وتستدرك على الله في قضائه وقدره. ولهذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان عنده واحد منهج في تعليم القرآن للصحابة، تعليم القرآن للصحابة وتعليم تعريف الإسلام وتعليم الإيمان، تعليم القرآن والإسلام والإيمان والدين جملة، كان عنده واحد طريقة أساسية. هذه الطريقة هي طريقة ديال القرآن نفسه، منهج القرآن، وأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعطيهم شيئا من الأحكام الشرعية، الحلال الحرام التوجيه في المعاملات في التصرفات قبل ذلك وبعد ذلك في العبادات، أي شيء، إلا من خلال واحد القناة، قناة سميتها التعريف بالله. التعريف بالله، بغى يحرم شي حاجة كيعرفهم الله كيقول لهم شوفوا ليه هذاك سبحانه راه قال لكم هذه حرام. فإذا نظر الناس إلى مصدر التحريم وقع بقلوبهم الرهبة والخشية، صافي كيعرفوا المصدر منين جاء، ماشي معرفة ذهنية، لا معرفة دينية زعما بالمخ، كل شيء مغاربة وكل شيء مسلمين عارفين. معرفة وجدانية شهودية، يعني كيشاهدوا، يشاهدون الحق سبحانه وتعالى ينزل الحكمة. فأنا إذن من كانت له الشجاعة على رفضي أمر الله فليتمرد على الله. من الأحاديث العجيبة التي أحببت أن أحكيها في سياق التعريف بالله من هذا الإنكار الرباني على الناس الذين يستدركون الله، أنا متعلم أنه عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في قومه يوما، حكاية لطيفة وعجيبة يحكيها سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. قال هذا الصحابي الجليل: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات، قام فينا يعني كيقصد خطب فينا أو خطبنا أو قام فينا خطيبا، يعني وقف فوق المنبر أو غيره وخطب بكلمات. وأبو موسى رضي الله عنه وأرضاه تعبير ديالو، لأن هذه بكلمات الكلمة دي التعبير ديال سيدنا أبو موسى في ديال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث يجي من بعد، والحديث في صحيح مسلم وفي غيره، لكن الصيغة هذه ديال مسلم. هذه العبارة ديال التنكير تأتي لأهداف من أهمها كما هو في هذا السياق التعظيم والتفخيم، مرة يجي للتقليل ومرة يجي للتعظيم، كما في قولها إن لنا لأجرا، يعني الكلام ديال سحرة فرعون لفرعون، أي لا أجرا هو نكيرة ولكن عظيما. ولكن شيخ ترك يجي التقليل كما في قوله عز وجل: سألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع، نكرة للتقليل ومنافع للناس. لكن هذه كلمات دال على تنكيرها، دال على عظمتها. منين كيتفهم العظمة؟ لأنها قليلة ما كتدورش، يعني بحال ديك العملة النادرة. هذا الشيء علاش دار لها النكرة؟ دار لها النكرة لأنه ما كيناش، يكون كثيرا يدير لها المعرفة، لكن الشيء القليل ينكر، وقلته لندرته لأنه ما كيتوجدش كالمعدني الثمين، ما كاينش تقلب عليه ما تلقاش، نادر. ومثله موجود في كتاب الله عز وجل كقوله سبحانه في حق آدم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتبع له. كلمات، واحد الكلمات يعني آدم تبع له الدنيا كلها ما ياخذهاش بهذوك الكلمات أبدا، ما يبدلش هذوك الكلمات، وهي كلمات التواب حينما تاب الله عليه من خطيئته حسن له من الكون كامل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتبع له إنه التواب الرحيم. فكذلك سيدنا أبو موسى تأثر بزاف بذاك الكلام ديال سيدنا محمد، ديك الخطبة ديالو اللي خطبها، خطبة قليلة صغيرة كلمات لكنها تساوي جبال الذهب، بل لا تساوي، يعني لأن ما عندها ثمن، وإنه لظلم للسيف أن يقال السيف أمضى من العصا، لا يقارن مضاء السيف بمضاء العصا لأنه ظلم السيف. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات، هذه الكلمات عظمتهن بسبب أنه سيدنا محمد عرف بالله، جاب واحد تعريف برب الكون، ربكم مولكم شكون هو؟ ها هو. فكانت تلك الكلمات من العظمة والوقع على قلوب الصحابة بحيث رسخت في قلوبهم وعقولهم ووجهت سلوكهم إلى يوم القيامة. ولم يزل أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه يحدث بهذا الحديث من لقي من الصحابة والتابعين حتى انتشر واشتهر، وهو موجود كما ذكرت في صحيح مسلم وفي كتب السنن والمسانيد وغيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبدا الحديث لما خطب سيدنا محمد، قال لهم إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي أن ينام، إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لاحترق كل ما امتد إليه بصره من خلقه. انتهت الكلمات. وفعلا كلمات لو أنه الإنسان يتناولها جملة جملة يعني لوجدها أعظم بكثير من قدرته نفسه، من قدرة الإنسان نفسه على تخيل حقائق الكون. حقيقة فعلا تأمل الإنسان هذه الصفة الربانية العجيبة، إن الله تعالى لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. شيء غريب جدا حقيقة، يعني شيء، يعني شيء عجيب، يعني سبحانه وتعالى كامل القوة في تدبير شأن مملكته اللحظة تلو اللحظة، ولا تحكمه لحظة، لأنه فوق الزمن سبحانه، هو خالق الزمن وخالق المكان، لا يخضع لأي منهما بل هو فوقهما جل وعلا. ولا ينبغي أن ينام. يرفع القسط، القسط هو الميزان، وقيل هو الرزق، وكل ذلك سواء، مع أن الأرزاق كلها بموازين، يعني موازين الخلق من المقادير جملة، من الأرزاق والوقائع والمصائب والحسنات والخيرات، يعني مما كتب لك أو عليك، يخفضه ويرفعه بمعنى أنه يدبر هذاك، يعطيه هذاك، يقلع له هذه نفس نزلت، هذا التولد، هذا مات، يعني سبحانه وتعالى يدبر شأن مملكته. هذه من الأرزق، هذا عصفور الرزق، هذا حرمه، هذا قلع له، هذا أعطاه، هذا أنصافه، هذا انتقم منه، هذا عوضه. يرفع القسط ويخفضه، يعني الحركة في الكون خدمة من مصدر واحد رب الكون. إن الله تعالى لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، ولا ينبغي أن ينام. يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وهذه من الأشياء العجيبة حقيقة. الإنسان الله سبحانه وتعالى إذ كلفه بالأمانة حكمه بالليل والنهار، يعني خلاه يدور في العجلة ديال النهار والليل، عنده وحدتان زمنيتان، أو وحدة زمنية، وحدة زمنية يعني المقياس اللي كيعيش بنادم، اللي كيتحسب له يا 24 ساعة ولا 24 ساعة، الوحدة الزمنية مقسومة على جوج، وحدة الليل وحدة النهار. والله تعالى صرف معاشه بين الليل والنهار، دار الخدمة، دار له النهار طبيعة ديال الخدمة، ودار له الليل طبيعة أخرى ديال الخدمة على الإجمال. وكذلك دبر شأنه، يعني رب العالمين دبر شأن الإنسان بملائكة من عنده، مقسمهم على جوج، ملائكة الليل وملائكة النهار. ولذلك في الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويلتقون في صلاة الفجر، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الإنسان إذا لما ينظر الوحدة الزمنية اللي كتحكمه يجد نفسه حينما يتعرف إلى الله من خلال فعاله. حديث دابا راه عرفنا بالله، فعلاقته بالكون سبحانه، وفعلاقته بنا احنا بني آدم المكلفين بالأمان. ربي تعالى كيقول لك راه النهار ديالك لما كنعطيه لك راني كنختم لك في نهاية اليوم كل ما تفعله ذلك اليوم ما كيباتش عندك، كيبات عندي. بمعنى يعني منذ اللحظة الأولى من انفجار الفجر أي حركة درتها كتسجل في ملف النهار، إلى نهاية النهار بعيد غروب الشمس وذوبان الشفق فاش كيبدا الليل، يعني كتبدا العشاء، تما كيكون ملف النهار غلق تسد اللحظة، كيكون عند رب العالمين. وكذلك من اشتغل بليل بالخير أو بالشر، من بات يقوم الليل أو يسبح أو يقرأ القرآن أو يفعل أي شيء أو يجري في مصالح الناس أو بات في جريمة أو فسق أو فجور أي شيء، ما كيصبح الصباح على هذاك الإنسان في ديك الليلة لا ينفجر فجر اليوم الموالي، حتى كيكون المنف ديال ذاك الإنسان قد اكتمل فجوره وبجوره عند الله في منفه كاملا. يعني حركة كونية، إن هذه الأرض والسماء، السماء والأرض وما بينهما من المسافات التي لا يستطيع العقل البشري أن يحصرها، الملائكة تخرقها بما آتاه الله، بما آتاه الله من قوة تخرقها في 1000 سنة في 50,000 سنة، ولكن في رمشتعين يعني مفهوم الزمن يذوب، صعيب الإنسان بدي يحسب كألف سنة مما تعدون، ولكن بالنسبة لمن لنا أم لهم، لأنه هو الملك يمشي يعود يجي. ولذلك شيء غريب مفهوم الزمن من المفاهيم الغيبية المطلقة التي لا يقدر العقل البشري على إدراك كونية، حدنا حد المدار الأرضي في فهم الزمن، أما الزمن الكوني الغيبي لا قدرة للإنسان على فهمه إطلاقا، شبه ما يكون بلا زمن معاني. فإذا هذه الحركة التي تقوم بها الملائكة استجابة لأمر الله تكون تؤدي رسالة الله جل وعلا التي أناطها بها من حيث هي مكلفة بالإنسان، فالإنسان الفاعل لما يفعل من الخير والشر محكوم مقهور، وحينما يجهل الإنسان ربه يظن أنه يصنع الأشياء وهو لا يصنع فيها، يتمرد تحمل بنادم زعرام ما محكومش برب الكون، يتمرد على الخالق ويفجر ويفسق ويبجر ويطغى ويتجبر، وما هو إلا شيء ضعيف ضعيف جدا محكوم بقدره محكوم بأجله محكوم بضرورته، بنادم في نهاية المطاف إنسان تأتيه لحظته انتهى، يأتيه رزقه قد جاء، حرم الشيء حرم. لو حرم الله عبدا النوم لن يجد من يدخل سكينته أي سكينة النوم إلى قلبه، أي شيء بسيط جدا، لا تجد قوة في الأرض قط تتدخل في شأن الله سلبا أو إيجابا، وما تحرك شيء إلا بإذن الله في الخير وفي الشر سواء، لأن ملشي فوق عرشه سبحانه جل وعلا يدبر أمر مملكته لا يغيب عنها لحظة البتة. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النور الإلهي، إن الصحابة كانوا متشوقين يعرفوا شي حاجة على الذات ديال مولاهم الكريم سبحانه. واحد المرة واحد من التابعين الناس الشباب اللي ما دركوش سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني لما كبروا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مات ما عقلوش عليه، أو تزادوا من بعد ما مات، أو حتى من اللي كانوا كان هو حي كانوا في واحد الطفولة اللي ما تكفيش باش يعقلوا على شي حاجة من عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام ما دركوش الصحبة، ما عاشوش معه، ما عاشروش يعني تابعين. واحد فيهم جلس مع الصحابي قال له لو أدركت رسول الله لسألته، واحد السؤال فراسي اللي يكون لقيت النبي صلى الله عليه وسلم عشت معه نسوله. قال لك الصحابي قال شنو هو، قال له هل رأى ربه، قال له سألته، قال لي طاح بالك انا راه طاح بالي سألته، فقال ما قال، قال نور. جواب عجيب، هذا جواب ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سئل عن الله هل رأيت ربك، قال نور. شمع أنت نور ما تقدش تشوف، يعني نعطي واحد المثل ولله المثل الأعلى، شوف الشمس تنكسر شبكتك المرآتية ترسلك عينك إلى الشمس، لا تستطيع التحديق في الشمس، شنو الشمس، لا شيء الشمس، نور الله أعظم من أن يصبر على وجوده الموجود، ماشي يعني أعظم باش تشوفه، لا، أعظم من أن يصبر على وجوده الموجود، وسأبين هذا. هو الحديث النيت. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كيجاوب كثير من الأحيان، موجود في المنهج ديال السنة النبوية، كيجاوب في كثير من الأحيان على الأسئلة اللي كتضر في بال بنادم خمسة المقالات. المبدأ كيقول له كذا كذا، يرفع القسطة ويخفضه، لا ينام ولا ينبغي أن ينام. شو يقول له؟ ربكم هذا الذي تتشوقون إلى معرفته مستور مخفي سبحانه، ما خفاؤه، ما حجابه؟ الحجاب باش مخفي، النور حجابه النور، وهو سبحانه وتعالى النور، هو جل وعلا ذاته ربنا رب الكون سبحانه سميت النور، الله نور السماوات والأرض، النور. والنور اسم من اسماء الله الحسنى الثابتة بالقرآن والسنة المتواترة، النور. والنور حجابه النور، النور حجابه النور. قال عليه الصلاة والسلام لو كشفه، لو أن رب العالمين حيد النور اللي هو يعني مجرد حجاب متستر على الخلق دياله بالنور، ماذا يحصل؟ يتجلى وجهه للكون، وجه الله تعالى يتجلى يبان للكون، رب الكون يفيض من وجهه الجمال والجلال. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث حقيقة يعني من الندرة بمكان، صدق أبو موسى الأشعري كلمات يعني وحدة شي جملات ما عنديش بحالهم، ما كاينش بحال هذه الجملات. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. السبحات جمع سبحة، جمع سبحة ضد يلها على الميزان نفسه، الظلمات جمع ظلمة، ظلمات ظلمة، سبحة سبحة، فهما معنيان متقابلان وعلى ميزان واحد، متقابلان يعني متضادين. السبحات يعني ضد الظلمات حتى في المعنى، يعني النور، النور الذي يفيض بشكل متماوج، يعني يعني الانوار كتفيض بحال لآلئ ديال النور وحده، يعني امواج، امواج النور وحده مرا وحده، النور المتدفق، هذه السبحات في العربيه. وقد شرح الامام النووي هذا الحديث شرحا عجيبا جدا، شرح النووي على مسلم كيف أن وجه الله جل وعلا يفيض بالجلال والجمال بحيث لا قدرة على الخلق، لأن نور الله عز وجل أقوى، أقوى من التحمل، مش النظر، لا الوجود. لو امتد نور الله إلى الخلق لاحترق الخلق، لأن نور قوي جدا بحيث لا قدرة على الوجود مع وجوده، يعني أي شيء ما عندوش القدرة يبقى موجود ونور الله موجود. فتلطف الحق الكريم، تلطف بعباده بأن تستر عليهم بنور الذي هو حجابه، حجابه النور. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. وماذا من خلقه لا يمتد إليه بصره؟ كل شيء، كل شيء. بمعنى أن رب الكون لو تجلى للكون، الخلاصة لا فاني للكون، يعني رب الكون إذا أراد يعني الكون في الضمعة صافي ما يبقاش الوجود، ما يبقى غير هو سبحانه، ما له جل وعلا إلا أن يكشف عن حجابه، إلا أن يكشف حجابه عن ذاته فيفنى كل شيء. الرب العظيم تحار كما ورد أيضا يعني في سياق شرح الحديث، تحار إزاءه العقول، العقول تسلم، يعني لا قدرة للعقل على أن يمضي خطوة، لا يستطيع، لا يستطيع، لأن هذه حقائق كونية مطلقة عن عالم المكان والزمان والفهم للبشر. وما للإنسان ما له إلا أن يتذوقها تذوقا كما تذوقها أصحاب رسول الله، وجابوها هكذاك هكذاك، ما زادوا ولا نقصوا كما سمعوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرسخت في ذهن أبي موسى، قام فينا رسول الله بكلمات، كيش بحالها كلمات، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان من حين لآخر كيصنع بالصحابة هكذا كيعليهم، مش تعرفوا هذه الشريعة من جاية، هذا الدين شكون مولاه. حتى إذا نزل حكم الله وجد القلوب ممهدة مطمئنة لا تتردد اطلاقا، إما خوفا ورجاء أو حياء، إما أنه الإنسان كيخاف، خاف من الله عز وجل، هذا رب الكون له سلطوة سلطان عظيم، يعني بنادم يحارب الله شيء ما تعرف جنود الله منين يطلعوا لك، يطلعوا لك من الداد ديالك، الداد ديالك يرسل إليك جنوده من ذاتك من قلب ديال الشرايين الدموية ديالك، عنده العسكر ديالو تما لداخل الجسم ديالك، فيحاربك جسمك، جسمك يحاربك نضلك في لحظة واحدة تقضي مع الإنسان. لا إله إلا الله. أو حياء، الذين عرفوا الله وأحبوا الله يستحون من أن يقدموا بين يدي الله ورسوله فيها، وهذا من كمال الإيمان وجمال الإسلام، أن يكون العبد حيا حي كيعيش من مولاه اللي خلقه. إن الله حي ستير، يحب الستر سبحانه، يحب الحياة ويحب الستر، وذلك العباد الحقيقيين ديال رب العالمين هم الذين يستحيون من ربهم من أن يستدركوا عليه شيئا، أو أن يجادلوا في حق الله شيئا، أو أن يماروا في الدين شيئا، وإنما إذا سمعوا أمر الله يتلى قالوا سمعنا وأطعنا. اللهم اجعلنا من التائبين واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا. إيه حقيقة، يعني لما كانش الإمام كيدير جلسة الاستراحة الإنسان ما يديرش من وراه، يعني إنما جعل الإمام ليؤتم به، هي ليست ملزمة، ولذلك الإمام لما كيديرش جلسة الاستراحة خص الإنسان يتبعه، لأن غادي يتزقلوا في الصلاة. وبعض الشر أهون من بعض. هل يجوز الاستعادة من موت الفجأة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من موت الفجأة. موت الفجأة، والله السلام عليه، يعني موت الفجأة، يعني إنسان وقف طاح مات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من هذا. اللهم إني أعوذ بك من موت الفجأة ومن موت البغتة أيضا.